الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويرد الأول ما تقدم أن فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون خيرا مطلوبا له بالذات أو منتهيا إلى خير مطلوب بالذات، وليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها بجواز كونها عين الفاعل كما تقدم. كان الكلام فيما ذكره بعض المتكلمين من العامة وبعض الخاصة، حيث أن البعض من المتكلمين ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى لا تعلل أفعاله بالأغراض والغايات، يفعل لا لغرض وغاية. ومن الواضح صدور الفعل لا لغرض ولا غاية يكون عبثا، والعبث قبيح على الحكيم. إلا أن أصحاب هذا الاتجاه حيث أنهم أنكروا الحسن والقبح العقلي، إذن لا يجدون بأسا أن يصدر القبيح منه سبحانه وتعالى، وإنما يستكشفون القبح والحسن من فعله، لا أن فعله يكون منطبقا على الحسن والقبح. وهذا هو مسلك الأشاعرة ومن تبعهم ممن أنكر القواعد العقلية من الخاصة. المنهج الثاني أو الاتجاه الثاني في المقام، وهو اتجاه المعتزلة، حيث أنهم وجدوا أن صدور الفعل من الفاعل الحكيم لا لغاية وغرض يكون عبثا، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن يصدر من الله فعل غير معلل بالأغراض، غير معلل بالغايات. ولكنهم قالوا بأن هذه الغايات إنما مرجعها، فائدتها، منفعتها ترجع إلى الفعل، لا أنها ترجع إلى الفاعل. فمن جهة حفظوا المبنى العقلي، وهو أن الله يفعل لغرض فليس بقبيح، إذن صدور الفعل منه ليس بقبيح، وهذا ما أنكره الأشاعرة. ومن جهة أخرى أيضا تخلصوا من إشكال الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا لو كان له غرض فيستكمل، ولا معنى لأن يستكمل الكامل إلا يلزم أن يكون ناقص. قالوا نعم هناك استكمال، ولكنه استكمال للفعل لا للفاعل. إذن هم يقولون نحن من جهة آمنا بالقاعدة العقلية، المعتزلة آمنا بالقاعدة العقلية، وهي أن أفعال الله لا يمكن أن لا تعلل، بل لا بد أن تعلل بالأغراض والغايات المترتبة عليها. ومن جهة أيضا تخلصنا من إشكال الأشاعرة أيضا، وهو أن الله يستكمل بفعله، يستكمل بعمله الذي يقوم به، لأن هذا خلف أنه كامل. هذان هما المنهجان اللذان كانا قبل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ووجد أيضا في كلمات الخاصة كما أشرنا إليه بالأمس، يعني في كلمات المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك في كلمات العلامة الفلي الشارح للتجريد أيضا نجد هذا الكلام موجود. ومن هنا نجد أنه الطوسي أولا ينقل القولين، يرجح قول المعتزلة، ويتبعه على ذلك العلامة الشارح، العلامة الحلي، في شرحه في صفحة 306 من شرح التجريد. هناك طبعا نسخة جامعة مدرسين هناك. قال المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرضين في قبال الأشاعرة الذين قالوا أنه يفعل لا لغرضين، ونفي الغرض يستلزم العبث. هذا إشارة إلى مطلب الأشاعرة أنه لو قلنا أنه يفعل لا لغرض يكون عبثا، والعبث قبيح على الحكيم. ونفي الغرض يستلزم العبث، فإن قلت لعد يفعل لغرض الغرض راجع إليه فيلزم أن يكون ناقصا، قال ولا يلزم عوده إليه، بل يكون الغرض عائدا إلى الفعل لمنفعة الفعل لا لمنفعة الفاعل. ثم يقول والجواب الناقص إنما يلزم، هذا كلام الشارح العلام الحلي، أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه تعالى، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، كما نقول أنه تعالى يخلق العالم لنفعه، كما نقول مختار العلامة الحلي هو مختار المعتزلة في هذه المسألة. وإذا اتضح القولين في المسألة نأتي إلى مناقشتهما. قال ويرد الأول. أما رد الأول، بغض النظر عن مسألة الحسن والقبح العقلي التي هي منقحة ومبرهنة في محلها، نحن هنا أثبتنا أنه لا يمكن أن يصدر فعل من فاعل إلا وله غرض وغاية في فعله، محال بالبرهان أقمنا عليه الدليل والبرهان فيما سبق. فلهذا قال ويرد الأول وهو مسلك الأشاعرة، بغض النظر عن مسألة الحسن والقبح العقلي الذي فيها كلام طويل الذيل لا بد أن يحقق في محله، أن فعل الفاعل أي فاعل كان، سواء كان فاعلا مستكملا أو فاعلا غير مستكمل، فاعلا متعلقا بالمادة أو غير متعلق بالمادة، أن فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون خيرا مطلوبا للفاعل بالذات، هذا إذا كان ذلك الفاعل فاعلا مجردا عن المادة ومجردا عن الحركة ومجردا عن القوة والاستعداد. إما أن يكون فعل الفاعل، إن فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون خيرا مطلوبا له بالذات، مراد من هذا الفعل مو الفعل الذي هو الرقيق، ها مراد من هذا الفعل الذي هو الحقيقة، فهو مطلوب له بالذات بالنحو الذي بيناه، أو منتهيا إلى خير مطلوب بالذات، هذا إذا كان الفاعل مستكملا بواسطة الفعل، ولو بنحو يكون الفعل علة معدة، أو منتهيا إلى خير مطلوب بالذات. وما قلتموه من أن ما له غاية فلا بد أن يستكمل، قلنا فيما سبق لا ليس الأمر كذلك، هذا ما تقدم قبل 4-5 أسطر، أن كل فاعل له في فعله غاية فإنه يستكمل، قال هذا لا يخلو من مسامحة، لا ليس الأمر كذلك. نعم إذا كان الفاعل متعلقا بالمادة فإنه يستكمل، وليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إلى الغاية، لماذا؟ لجواز كون الغاية عين الفاعل كما تقدم في الواجب سبحانه وتعالى وفي المجردات التامة، بل وفي المجردات المادية أيضا قلنا أن الفعل أي أن الفاعل المطلوب بالذات هو ذات هذا الفاعل بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق كما تقدم. هذا كلام الأشاعرة وما يرد عليه من الإشكال، إنما الكلام كل الكلام في كلام المعتزلة وما اختاروه هنا. ويرد الثاني أنه وإن لم يستلزم حاجته، المعتزلة قالوا بأنه نحن آمنا أن الله له غرض، ولكن غرضه يرجع إلى من؟ إلى فعله. فائدة الغطاء فائدته ترجع إلى الفعل لا إلى الفاعل. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الفاعل، وهو الفاعل المجرد، وهو الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن ذلك الأثر الذي يترتب على الفعل لكان فاعلا بالقوة، لكان فاعلا بالفعل أم كان فاعلا بالقوة؟ لو لم يترتب ذلك الأثر المطلوب من الفعل، لو لم يترتب، لو لم يوجد، الله سبحانه وتعالى يكون فاعلا بالقوة لو فاعلا بالفعل؟ يكون فاعلا بالقوة. لماذا؟ لأن الذي يخرجه من الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية بالفعل هو ترتب المنفعة على الفعل. فلو لم تترتب المنفعة على الفعل لكان فاعلا أو لم يكن فاعلا؟ لم يكن فاعلا. إذن فاعلية الحق سبحانه وتعالى متوقفة على ماذا؟ على أثر الفعل. ها؟ والفعل وما يترتب على الفعل سافل وجودا لعال وجودا، سافل وجودا. إذن يلزم أن تكون فاعلية الفاعل العالي متوقفة على ماذا؟ على السافل. وهذا ما برهنا على استحالته فيما سبق، أن الفاعل، أن العالي يستحيل أن يستكمل بالسافل. واضح الاستدلال ولا؟ إذن هذا الذي يقول بأن الله يفعل الفعل لغرض والغرض هو منفعة الفعل لا منفعته، يعني الله لكي يخرج من الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية بالفعل، أيهما أكمل، الفاعلية بالقوة أو الفاعلية بالفعل؟ الفاعلية بالفعل. إذن الله وهو الوجود العالي مستكمل. بماذا مستكمل؟ بالأثر المترتب على الفعل. وإلا لو لم يوجد هناك أثر مترتب على الفعل، الله فاعل أو ليس بفاعل؟ ما أدري واضح المطلب لو مو واضح، لأن هذا يترتب عليه نتيجة أهم من هذا. لا، ثمرة المترتبة على الفعل أنه جنابك أن تصل من مرتبة القوة إلى مرتبة الكمال، هذا أثر الفعل. هي أثر الفعل بعد أثر الفعل بعد لا يحتاج إلى بيان منه. أثر الفعل مو أثر الفاعل، أثر الفعل. الفعل أنت جنابك عندما تعطي درهما للفقير، أثر الفعل ما هو؟ ترفع حاجته، هذا أثر الفعل. هنا الله سبحانه وتعالى لكي يكون فاعلا بالفعل يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى أثر الفعل. والفعل وما يترتب عليه من الأثر عال أم سافل؟ سافل. إذن يلزم استكمال العالي بالسافل، واستكمال العالي بالسافل محال. واضح المطلب هذا؟ ومما تقدم يتضح بأن الأئمة والأنبياء لا بد أن يستكمل فعل الفعل لأي شيء، يقولون هو كامل المطلق. إذن يفعل فعل لغرض ماذا؟ لمنفعته. وإلا لو لا توجد المنفعة المترتبة على الهداية، النبي هذا لم يهدي، لا يحتاج أبدا، ما يحتاج، لأنه هو الكامل المطلق. الكامل المطلق هل يحتاج إلى استكمال بعد؟ أصلا يعقل فيه استكمال أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا عندما يقومون بأعمالهم لا للاستكمال، لا للرقي، لا لمراتب القرب، تلك الصلوات، تلك الأدعية، ذلك البكاء، ذلك قيام الليل، هذا كله للتمرين، للتعليم، للهداية، وإلا هم مواصلين كل هذه المراتب لا يحتاجون إليه. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما في كل ليلة كذا يحدث فيه، هذه بعد هذه مو واقعية، هذه كلها تمثيل فيلم حتى أنه يعلمنا أنتم إذا قمتوا إلى صلاة الليل هيك شيء سووا، وإلا هو خوف ما يريد يترقى بها، يريد يترقى بهذه لا يريد يترقى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل ما يتحمل سواء قام بذلك أو لم يقم بذلك، هو هو أو ليس هو هو هو هو، ولكنه لمنفعتنا قام بهذا العمل. الحسين سلام الله عليه قام ما قام به سواء قام به لم يقم به هو هو، ولكن قام حتى يعلمنا. مولانا أنتم إذا تركتم تصيروا مجاهدين ثوار، هالشكل تصيروا مجاهدين ثوار. هذا بغض النظر عن الروايات والآيات الموجودة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن هذا المقام المحمود بلا تهجد الليل ونافلة الليل أساسا لم يكن ممكنا. هذا بغض النظر عن هذه، وأنه لا يمكن أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى إلا بمثل ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، هل إن كل خلوا على صفح الروايات والآيات، تعالوا معنا إلى هذا الاستدلال العقلي، وهو أنه يلزم بناء على هذه النظرية استكمال العالي بالسافل، واستكمال العالي بالسافل محال. واضح المطلب الآن؟ إذن ذاك دليله النقلي، الروايات ارجعوا إليها، لو لم نزدد في كل ليلة الجمعة لنفدنا، روايتين في الكافي، هذا كدليل النقلي. ودليله العقلي هذا، وهو أن إتيان هذا الفعل ليس الغرض منه فقط منفعة الناس، لا، المنفعة أولا وبالذات ترجع إليه، وثانيا وبالعرض ترجع إلى الغير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ويرد الثاني أنه وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره، يعني تلك الحاجة التي تقتضي الاستكمال، وإن لم يستلزم قول المعتزلة تلك الحاجة التي ذكرها الأشعري، هذه مو إن لم يستلزم الحاجة مطلقا، لا لا يستلزم الحاجة التي ذكرها الأشعري، ولكن يستلزم الحاجة ماذا؟ من جهة أخرى. هذا مو للنفي المطلق، مو أن قول المعتزلة لا يستلزم منه حاجة، لا، قول المعتزلة لا يستلزم منه الحاجة التي ذكرها الأشعري. ويرد الثاني أنه وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره واستكماله، إذا تبين هذا هو المنفي من قول المعتزلة، لا مطلق الحاجة منفي من قول المعتزلة، واستكماله بالغايات المترتبة على أفعاله وانتفاعه بتلك الغايات، لكن تبقى حاجة أخرى وهي احتياج العالي إلى السافل، استكمال العالي بالسافل وهو محال، لكن يبقى عليه لزوم إرادة العالي للسافل وطلب الأشرف للأخذ. مرارا ذكرنا مراد من العالي والسافل الأشرف والأخذ، ليس المراد منه العالي والسافل الاعتباري، العالي والسافل الأخلاقي، العالي والسافل هذه، وإنما العالي والسافل بحسب مراتب الوجود، الأشرف والأخص بحسب مراتب الوجود. فلو كانت السبيان كيف أن العالي يريد السافل، فلو كانت غايته التي دعته إلى الفعل، هذه التي دعته إلى الفعل وتوقف الفعل عليها وتوقف فعله عليها على الغاية، بل توقفت فاعلية الفاعل بالفعل، يعني لكي يكون فاعلا بالفعل يتوقف على ماذا؟ هي. هذه جملة التي إلى قوله هي، هذه كلها جملة معترضة. هذه التي دعته هذه توصيف للغاية، فلو كانت غايته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة، طبعا للفعل لا للفاعل، فلو كانت غايته، هذه غايته اسم كانت خبرها بعد ما جاء، التي دعته جملة معترضة، التي دعت الفاعل إلى الفعل بنحو لو لم تكن تلك الغاية ماذا؟ لما صار فاعلا بالفعل، يعني لما أوجد الفعل، التي دعته إلى الفعل وتوقف فعله أي فعل ذلك الفاعل عليها أي على تلك الغاية، مو فقط توقف إيجاد الفعل بل توقف قفت فاعلية الفاعل على تلك الغاية هي. هذه هي إما ضمير الشأن التي تترتب على الفعل خبر كانت، هذه ضمير الشأنكم، وإما أن نقول لا، هذه كان غايتها الاسم، هي مبتدأ التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة من المبتدأ والخبر ماذا؟ بمنزلة الخبر لكانت. قال فلو كانت غايته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة نتيجة ماذا؟ لكان لغيره شيء من التأثير في بنحو لو لم يكن ذلك الأثر لما كان الله فاعلا بالفعل وهو فاعل أول. التفتوا جيدا رحمة الله على السيد العلامة، لم يقل وهو فاعل، قال وهو فاعل أول، يعني فاعليته ليست مسبوقة بأي شرط، وهذه الفاعلية بناء على المعتزلة مبنى المعتزلة تكون مسبوقة ماذا؟ بالشرط. ما هو الشرط؟ الأثر المترتب على الفعل، هذه بقوله أول، يعني يريد أن يقول قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى تكون فاعليته متوقفة على شرطين، فهو وهو فاعل أول، يعني قبل الإيجاد فاعليته فاعلية بالفعل وفاعلية تامة، إذا لابد أن تكون الغاية موجودة أين؟ قبل الفعل. وما يوجد، ماذا يوجد قبل الفعل؟ غير ذاته، أكو شيء غير ذاته قبل الفعل؟ فإذا غايته تكون ماذا؟ ذاته. واضح المطلب؟ قال وهو أي الحق سبحانه وتعالى فاعل أول تام الفاعلية، لا يتوقف في فاعليته على شيئين، وإلا يلزم الدور المحال. لماذا؟ لأن فاعلية الله بالفعل تتوقف على وجود الأثر خارجه، ووجود الأثر خارجا تتوقف على ماذا؟ على فاعليته، وإلا لو لم يكن فاعلا بالفعل لما وجد الأثر خارجا. قال لا يتوقف في فاعليته على شيء. طب إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من البيان المبنى الحق في مسألة أن الله له غاية أو ليست له غاية، وتبين أن الله له غاية في أفعاله، ولكن ليست تلك الغايات التي تعلل بها الأفعال راجعة إلى العبيد. لا يتبادر إلى ذهنكم ولا يتوهمن أحد بأنه يعني لا يوجد للفعل فائدة أو غاية تترتب على الفعل. لا، توجد فائدة وغاية تترتب على الفعل، ولكن هي غاية بالعراض لا أنها غاية بالذات. وإلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه ليعبدون غاية ولكن غاية الفعل وليست هي غاية الفاعل. نعم هي غاية الفاعل بالعراض، أما غاية الفاعل بالذات ما هي؟ غاية الفاعل بالذات ذاته سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حصول اليقين للإنسان غاية للفعل، ولكن حصول اليقين سواء كان حق اليقين، عين اليقين، أي حق علم اليقين، هذه كلها غاية ولكن غاية بالعراض. نحن عندما نقول بأنه الله ليست غايته هذه، مو نريد أن نقول أن الفعل لا تترتب عليه غاية، بل الفعل وما يترتب عليه من الغاية كلاهما غاية بالعرض له سبحانه وتعالى. وهذا مو فقط فيه سبحانه وتعالى، بل في كل موجودات عالم التجرد، بل في كل فواعل هذا العالم غايته ذاته، والفعل الذي يصدر منه والغاية المترتبة على الفعل تكون كلها غايات بالعراض كالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا أنت تدرون هذا المسلك لو أحنا تممناه أو قبلناه، وهو أن المعصوم لا يستكمل، نتيجته شنو؟ نتيجته خروج المعصوم عن كونه قدوة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ومتى يمكن أن يكون رسول الله أسوة؟ إذا كان مثلي ومثلك، كما قال القرآن إنما أنا بشر مثلكم، ولكن هذا البشر استطاع أن يصل إلى هناك. أما إذا من أول الأمر هو مستكمل متكامل، هذا يمكن أن يكون قدوة أو لا يمكن؟ لا معنى لأن يكون قدوة، مولانا الله سبحانه وتعالى أعطاه كل شيء. أنا بعض الإخوة يسألوني هذا السؤال، أضرب لهم مثال عرفي، أقول أنت تقول لابنك اقتدي بفلان، تقول له في ماذا اقتدي؟ يقول اقتدي بفلان، شوف مولانا في ليلة وضحاها صار صاحب 100 مليون. يقول شلون اقتدي به؟ يقول هو صار في ليلة وضحاها صاحب 100 مليون دينار. المهم انت اقتدي به. الابن ماذا يجاوبه؟ يقول مولانا هذا هو ما اشتغل حصل 100 مليون، ابوه ما تحصل ورث، انا حصل ورث. اذا كان المفروض الله اعطى للأئمة كل هذني بلا اي استعداد قابلية وجهد وعمل واستكمال، هسه القرآن يجي يقول لي خذ هؤلاء قدوة، واخذهم قدوة عن شنو معنى؟ وانت اعطيتهم اليوم اعطيني اصير واحد مثله، وانت اعطيتهم وإليم اعطيني اكون واحد مثله، الا ان ترجع وتقول لا، هنا توجد استعدادات لا توجد في مكان آخر. هذه الاستعدادات بيناها مرارا معكم. هذا الإشكال الآخر، وهو أنه أساسا بعد هذا العمل الذي يصدر منهم يصدر ماذا؟ من قبيل الممثل. مولانا الممثل في الفيلم عندما يعطي لفقير، هم يلتذ بعمله ولا ما يلتذ بعمله؟ لا عمل أن يلتذ، لأنه يعلم أنه لا واقعية له ولا يترتب عليه إلا أن يعلم آخرين، وإلا بالنسبة إليه كل فائدة ما موجود. هذا يعني أنه شيخ عبارة الفلسفية هكذا يريد يقول، يقول بأنه ذاك الاجتهاد الذاتي بعد لا يحصل. ما يخاف أسمع هذا الإشكال الآخر، وهو أنه أساسا بعد هذا العمل الذي يصدر منهم يصدر ماذا؟ من قبيل الممثل مولانا، الممثل في الفيلم عندما يعطي لفقير هم يلتزم بعمله ولم يلتزم بعمله، ولا معنى لأن يلتزم لأنه يعلم أنه لا واقعية له ولا يترتب عليه إلا أن يعلم آخرين، وإلا بالنسبة إليه كل فائدة ما موجود. هذا يعني أنه شيخ عبارة الفلسفية هكذا يريد يقول، يقول بأنه ذاك الاجتهاد الذاتي بعد لا يحصل. هذه كلها لوازم نريد أن نقول أن المعصوم لا يستكمل في هذا العالم. ثم بعد ذاك الوقت إذا هذول درجة، إحنا في عقيدتنا هذول نور واحد ومو نور واحد، ها؟ بعد لماذا هذول في هذا العالم بعضهم يخضع للبعض الآخر؟ ليش عندما تصلون إلى زين العابدين سلام الله عليه يسأل يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين، يقول كالقطرة في البحر المحيط؟ ليش ولا؟ هناك تمثيل هذا التمثيل، هناك تعليم هذا التعليم، شو الفرق؟ ليش احنا نقول بأن الأئمة سلام الله عليهم احنا من نصنف مراتب الأئمة عندنا درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة؟ لو ما عدنا عندنا يقينا مولانا وأبوهما خير منهم، كل لا بد تتلعبون بها. يعني كل هذه الروايات جدتك بغض النظر عن الدليل العقلي، كل هذه الروايات لا بد تتلاعبون بها، وأبوهما خير منهما. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، قال متى قيامه؟ قال هو في السادس من ولدي ولو عاصرته لخدمته. شنو مولا ليش؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هذه الروايات ماذا نفعل بها؟ نعم هذا صير خلط بالمراتب، وهو أنه لو جئنا إلى قوس النزول الصادر الأول هناك بعد علي حسن حسين أهلاً ما موجودة، هناك وجود واحد كلنا نور واحد. نعم في ذيك المرتبة لا معنى للاستكمال لأنه بدوه وحشره واحد، ولكن ذيك مرتبة في قوس النزول. والآن احنا وين نتكلم؟ نتكلم في قوس الصعود، وخلط هذين القوسين قوس النزول مع قوس الصعود يؤدي إلى مثل هذه المشكلات. شنو سؤالكم؟ لا لا لا لا لا لا ايه دليل دليل لا ليش تروحون انتوا ليش تروحون مولانا الى هناك؟ تعالوا الى الزهراء سلام الله عليها، تعالوا الى امير المؤمنين، انتوا ليش تروحون هناك تستدلون هنا الموجود؟ انا اريد اقول بانه يوجد استكمال، اما هذا الاستكمال ايش يدي اخذ زمان؟ انا ما بينت الزمان مانا. انا ما قلت لابد انه يصير عمره الى سن البلوغ حتى يستكمل، انا ما أقول هل الله سبحانه وتعالى علم منهم أنهم ماذا يكونون؟ فلهذا تجدون بأنه مقام الإمامة، مقام الإمامة قبل موت وقبل فوت الذي قبله لا تحصل، لا يحصل هذا المقام. في الرواية أن الإمام سلام الله عليه كان جالسا في المدينة يقول فخر ساجدا، سئل يا ابن رسول الله ماذا حدث؟ قال مات أبي. قيل له يا ابن رسول الله كيف علمت بذلك؟ أخر أنت الآن جالس هنا بعلم الغيب علم؟ قال لا، إذا مات ما مضمونه، إذا مات السابق منا وقمنا بدور الولاية والإمامة يوجد فينا خشوع لم يكن قبل ذلك وقد حصل فيه. شنو تفهمون من هذا؟ يعني هذا كان عنده هاي المرتبة لو ما عنده؟ لقد عنا موجودة هاي المرتبة، هذه المرتبة إنما حصلت وين؟ يعني أنا أسألكم هنا، أسألكم أنتم، العباس سلام الله عليه لو لم يقم بعمله في كربلاء لو لم يقم بعمله في كربلاء هم كان له جناحان يطير بهما في الجنة أو لا؟ له أو لا؟ مع أنه شنو الفرق مولانا حتى قام أو لم يقم؟ مع أننا ذكرت أن شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله في الأمس ما جبت اسمه حفظه الله يقول لا دليل على عدم عصمة هؤلاء. ما هذا دليل أنه المعصومين مختص بأربعة عشر العبد مولانا دون هؤلاء بمراتب تثبت لهم الأسماء، ولكن الأسماء مطلب والإمامة كمنصب إلهي مطلب آخر، ثم الأسماء أيضا لها مراتب. ماذا تفهمون من الأسماء؟ تفهمون من الأسماء يعني عدم الذنب؟ مولانا ناس عاديين الآن أنت لعلك تجدهم في حياتهم لم يذنبوا ذنبا واحد. عدم الذنب مولانا مو فد مطلب يعني. إنسان إذا وجد في بيئة كلها علم وعلماء وتقوى والتزام، وهذا من عمر 7-8 سنوات مولانا إذا تعرف على الأحكام وتربي تربية صحيحة مو قبل البلوغ مو بعد البلوغ لا يعطي قبل البلوغ أيضا لا تصير منه معصر. فإنتوا اللي تجدوا مانع عن الاستكمال ما هو مانع الاستكمال؟ إما يرجع إلى الأسماء ولا تقبلوا، إما يرجع إلى منصب الإمارة، يعني كل من كان إماما فلا بد أن يكون ماذا؟ غير متكامل. هذا يحتاج دليل. شنو دليل هذه؟ إنما أنا أقف عند هذه النقطة مولانا لأنه هذه النظرية وهي رفع الأئمة عن البشرية وإعطاؤهم جانب غير بشري، يعني إسقاط الأسوة وإسقاط القدوة للبشر. فلهذا انت تجد كثير من الناس تقول لأمير المؤمنين فعل كذا، الحسن فعل كذا، الحسين، يقول شنو انا اقدر اصير امير المؤمنين وحسن حسين ولكن كانوا هم من سوء. انا شنو هذه النظرية لو جاءت الى عمق المجتمع الاسلامي هذا معناه انه انت هؤلاء جعلتهم موجودات غير قابل للاقتداء بهم على الاطلاق، وانما موجودات ملائكة ولكنهم جاءوا الى الارض تشبهوا بالبشر وإلا ليسوا ببشر. مع أنه مولانا هذا الجهد الجهيد الذي قام به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى يكونوا قدوة البشر. أصلا هذه التضحيات من الأئمة إنما كلها هدفها شيء واحد، وهو أنه أيها البشر تعالوا خلفنا، هذا الطريق مفتوح، مو أنه هذا الطريق مسدود عليكم الله أعطانا وانتهى كل شيء. شنو سؤالكم؟ فوق الأصمة يعني شو المعنى؟ يعني ذاك فد بحث آخر لابد نشوف الروايات ماذا يستفاد منها، أن الزهراء سلام الله عليها بحسب عالمنا قطعا الزهراء محكومة بأحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا لو سرقت لقطع رسول الله يده، هذا مما لا إشكال فيه. فليه حتى لابد بعد نشوف بأنه محوريتها في أي عالم وبأي معنى. أنا ما ذكرت محوريتها في عالم التشريع، قلت بحسب النبوة والتشريع الزهراء كما الأئمة الباقون أيضا هم ماذا؟ هم تابعون لرسالة جدهم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما التابعية بحسب التشريع، التشريع شيء والولاية شيء آخر. بل الحق كما تقدم أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته الفاعلة. شوفوا هذا التعبير بالحقيقة أن تكرر مرة أخرى، يعني الفعل وما يترتب على الفعل بعد ليس هو غاية بالحقيقة، في قبال الحقيقة ماذا يوجد؟ مجاز، يعني فاعل يعني غاية بالعراض، لا غاية بالتباع. لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته الفاعل بما هي فاعلة، لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه، إلا ذاته، إلا حقيقته، فهو الفاعل وهو الغاية. ولكن هذه أية حيثية في الفاعل جعلت منه غاية؟ هنا وقع الكلام بين الأعلام. بعضهم قال أن هذه الحيثية هي حيثية العلم بالنظام الأحسن، وهذا ما ذهب إليه المشاعون وتبعهم صدر المتألهين، وأشار إليه هنا السيد العلامة أيضا، بحسب المصداق الخارجي الذات والعلم بالنظام الأحسن واحد ومتعدد واحد، ولكن نحن دا نتكلم أين؟ بحسب التحليل العقلي والمفهومي، فنجعل حيثية فاعل وحيثية أخرى ماذا؟ غاية. هذا من قبيل جنابكم في مبحث الحياة ماذا تقولون؟ تقولون بأن الحياة ملزوم ولازمه ماذا؟ القدرة والفعالية، القدرة والعلم. لا تذكرون في بحث الحياة قلنا أن الحياة ملزوم وأن القدرة والعلم ماذا؟ لازمان. هذه لازم وملزوم في مصداق الخارجي لو بحسب التحليل العقلي، بحسب التحليل العقلي أحسنتم، ولا بحسب المصداق الخارجي الحياة والعلم والقدرة موجودان بوجود واحد. هنا عندما نبحث عن الحيثية، حيثية الفاعلية وحيثية الغائية، هذا بحسب التحليل العقلي نقول هذه حيثية الفاعلية وهذه حيثية الغائية، وإلا بحسب المصداق الخارجي فإن الفاعل هو الغاية والغاية هو الفاعل. مو فقط أنه بينهما اتحاد، بل أكثر من ذلك بينهما وحدة وعينية خارجية. إذن عندما الآن نسأل بأية حيثية صار الفاعل غاية، هذا بحسب التحليل العقلي لا بحسب المصداق الخارجي. بحسب التحليل العقلي قالوا أن الحيثية التي بها صار الفاعل غاية هو علمه بالنظام الأحسن، هذه الحيثية جعلت منه غاية للإيجاد، يعني لولا علمه بالنظام الأحسن لما كان فاعلا بالفعل، لما أوجد الفعل. إذن حيث أن علمه بالنظام الأحسن عين ذاته، إذن فاعليته عين غائيته وغائيته عين فاعليته، وهذا ما يشير إليه هنا. يقول بما هي فاعلة لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه، أما وما يترتب على الفعل، يعني وأما الفعل وما يترتب على الفعل من الغاية، هذه غاية بالتباع، يعني غاية بالعراض، وهو تعالى فاعل تام الفاعلية وعلة أولى إليها تنتهي كل علتين، فذاته تعالى بما أنه عين العلم. هذه الحيثية التي صار بها غاية، مو ذاته بما هو فاعل غاية، ذاته من حيث أنه علم بالنظام الأحسن هو غاية، فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير، فذاته غاية لذاته، ولكن ذاته بهذه الحيثية غاية لا من حيث أنه فاعل غاية. التفتوا؟ فذاته من حيث العلم بالنظام غاية لا من حيث أنه فاعل غاية، من حيث أنه فاعل شيء ومن حيث أنه غاية شيء آخر، ولكن بحسب التحليل المفهومي العقلي، أما بحسب الواقع الخارجي فذاته بما هو فاعل وعلمه بالنظام الأحسن أحدهما عين الآخر. فذاته تعالى من هذا الحيث، من هذه الحيثية، بما أنه عين العلم بنظام الخير غاية لذاته الفاعلة لكل الفاعلة لكل خير سواه، والمبدأ لكل كمال غيره. ملي ياهي حيثية الأولى بعد الطالبة والحيثية الثانية مطلوبة بعد. لا قلنا بعد اعتبارية تصير هنا، قلنا بأن اعتبارية تصير بعد فاعلية طالبة وعلمه بالنظام الخير مطلوب. فاعلية طالبة وعلمه بنظام الخير ماذا مطلوب؟ لأن تلك تكون الغاية، ومن الواضح أن الفاعل يطلب الغاية. فلهذا قلنا بأن الاختلاف بين الفاعل والغاية هناك يكون بالاعتبار، هذا الذي قرأناه من كلمات فضل المتألمين، يعني بحسب التحليل المفهومي العقلي، إلا على مبنى العرفاء الذي ذكرناه بأنه مرتبة منه وهي مرتبة البطون تكون طالبة لمرتبة أخرى وهي مرتبة الظهور، وهي ذات بحث آخر مبني على مباني أخرى في المسألة. وهذا أيضا ما يذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثاني صفحة 273، قال: وأما الغاية بمعنى كون علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته داعيا له إلى إفادة الخير. إذن الذي يدعوه إلى إفادة الخير ما هو؟ علمه بالنظام الأحسن الذي ذكرناه أولا، فهو مما ساق إليه الفحص والبرهان وشهدت به عقول الفحول وأذهان الأكابر والأعيان، وقد نص عليه الشيخ الرئيس، لأن الشيخ الرئيس هو الذي أسس هذا المطلب في التعليقات بقوله: ولو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو واجب الوجود بالذات ثم كان ينظم الأمور التي بعده على مثاله، إن الله خلق آدم على صورته، على مثاله وعلى مثله، فرق بين المثال وبين المثل، فرق بين السنخية وبين المثلية. قال: ولو أن إنسانا عرف ثم كان ينظم الأمور التي بعده على مثاله حتى كانت الأمور على غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو الكمال، فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضا الغاية والغرض. انتهى كلام الشيخ الرئيس. إذن من هذا الكلام يتضح أن الغاية هي العلم بالنظام الأحسن، إلا أن الشيخ مصباح حفظه الله في حاشيته يقول: لا، نحن لا نقبل أن تكون حيثية العلم هي الغاية، لا بد أن نقول أن الغاية هي حيثية الحب، هي حيثية الابتهاج، وهي المعبر عنها بالإرادة الذاتية. ومن هنا يقول بأنه نحن لا نستطيع أن نقبل أن حيثية العلم هي الغاية. لماذا لا تكون حيثية القدرة هي الغاية؟ لماذا لا تكون حيثية الحياة هي الغاية؟ لا خصوصية للعلم بما هو علم. القدرة يأتي فيها الكلام، الحياة يأتي فيها الكلام. فإذا ليس العلم هو حيثية الغاية، بل حبه لذاته الذي ينشأ منه ماذا؟ يترشح منه حب لآثاره منشأ لإيجاد الفعل. أما العلم بما هو علم فإنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، متساوي النسبة إلى الإيجاد والإعدام. نعم الحب ليس متساوي النسبة إلى الإيجاد والإعدام، بل يرجح الإيجاد على الإعدام، لأنه من أحب شيئا أحب آثار ذلك الشيء. هذا الكلام تام أو كلام الشيخ مصباح تام، إن شاء الله غدا سنشير إليه، والحمد لله رب العالمين.